آه يعني بدون حاجة يعني ضرورية. لا سأل سائل عن المرور وتخطي الرقاب يوم الجمعة، يشير السائل إلى حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب يوم جمعة حينما دخل رجل إلى المسجد فأخذ يتخطى الناس وتخطى رقاب الناس، فقال له عليه السلام: اجلس فقد آنيت وآذيت. آنيت أي تأخرت في المجيء، ثم طمعت في أن تتقدم الصفوف بإذائك لإخوانك المسلمين بتخطيك رقابهم، وهذا لا يجوز. ولذلك قال له: اجلس حيث أنت ولا تؤذي المسلمين بتخطي رقابهم. جاء السؤال: مثل هذا الاجتماع الآن، هل يجوز أن يتخطى من كان في الخلف أن يتخطى رقاب المتقدمين ليصل إلى المكان في الصفوف الأولى؟ الجواب أن هذا التقدم كذاك التقدم يوم الجمعة، كلاهما في الحكم السواء بجامع الاشتراك في العلة، والعلة هي الإذاء، وإذاء المؤمنين لا يجوز سواء كان يوم الجمعة أو كان غير يوم الجمعة، في المصلى مثلا مصلى العيد أو في اجتماع جامع كهذا الاجتماع. هذا وذاك كلاهما في الإذاء سواء، فهو لا يجوز، وإنما يجوز هذا وذاك إذا كان الجالسون في المجلس، أي سواء كان في المسجد أو في أي مجلس كمجلس الجامع كهذا. إذا كان هناك فراغ في الصفوف الأولى، وهذا نراه كثيرا في كثير من المساجد، ففي هذه الحالة يجوز التقدم لسد الفراغ الموجود في الصفوف الأولى. أما إذا كان لا فراغ هناك فينبغي أن يجلس حيث انتهى به المجلس. وعلى كل حال الجواب أن الإذاء لا يجوز سواء كان يوم جمعة أو كان غير جمعة، إلا في حالة تهاون المجتمعين وتركم الفراغ في الصفوف الأولى، فيجوز أن يتخطى رقابهم مع الرفق والتأني لكي يسد الفراغ الموجود في الصفوف الأولى أو في مقدم المجلس. ويجب أن نتذكر بهذه المناسبة أن إذاء المسلم فضلا عن إذاء المسلمين أي الكثيرين منهم، فهو لا يجوز حتى في بعض الطاعات، لا يجوز إذاء المسلم بالطاعة. مثال ذلك قوله عليه السلام حينما كان عليه السلام في حجرته، وهي كما تعلمون قرب مسجده، فسمع أصواتا في المسجد مرتفعة بتلاوة القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام:

سرا بينه وبين ربه، والله تبارك وتعالى كما في القرآن الكريم يعلم السر وأخفى. من هذا الحديث جاء في بعض كتب العلماء الفقهاء تنبيه عظيم جدا، قالوا إذا كان هناك في المسجد رجل نائم تعبان شغيل منقطع في الطريق غريب، فلا يجوز رفع الصوت بالذكر حتى لا يشوش على هذا النائم، وهو نائم مش ذاكر لله، فما بالكم إذا كان رجل يذكر الله يقرأ من كتاب الله فيرفع الناس أصواتهم بالذكر، فحينئذ يقع هذا المحذور الذي سمعتموه عن الرسول عليه السلام، وهو قوله: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين. فإذا إيذاء المؤمنين لا يجوز حتى ولو كان هناك تلاوة قرآن، فما بالكم بتخطي الرقاب سواء كان يوم الجمعة كما ذكرنا أو في المجالس العامة. هذا هو جواب ما سبق عنه السؤال. شيخنا، حديث حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، إذا كان هذا حديث صحيح تبين فقه الله عزيز كثير. أما الحديث المعروف من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، فهو والحمد لله حديث صحيح، وفيه أدب رفيع، وهو أن لا يتدخل الإنسان فيما لا يعنيه من أمور غيره، أن لا يتدخل المسلم فيما لا يعنيه من أمور غيره من المسلمين، أي لا يتدخل في خصوصيات الإنسان، لكن هذا لا يعني أن لا ينصحه وأن لا يذكره إذا ما رأى منه خطأ يرتكبه، ففي هذه الحالة يعنيه شأنه، فيجب أن نفرق بين الأمور الخاصة المتعلقة بالإنسان، فهنا لا ينبغي للمسلم أن يتداخل في شؤونه الخاصة. أما إذا كان المسلم يقع في خطأ فعلى المسلم الذي يرى خطأه هذا أن يهتم به وأن يذكره بخطائه، ولكن بالتي أحسن كما هو القاعدة القرآنية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وليس بطبيعة الحال إذا عرفنا هذا التفصيل أننا إذا رأينا أناسا يبتدعون عبادات لا أصل لها في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصحناهم وذكرناهم بمثل قول عليه السلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبمثل قول عليه السلام في الحديث المعروف: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا ليس له علاقة بحديث الأول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن هذا من باب قول عليه السلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا ما يمكن أن يقال جوابا عن هذا السؤال. للجمع معروف هنا الجمع كثير بالبرد يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر. ففي بعض مشايخ يقولوا لا يجوز أن يصلي السنن الراتبة، إنه قال ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تنفل بين الصلاتين بعد الصلاة. بين الصلاتين ما في سنن، أما بعد الصلاة الثانية كالعصر كالعشاء ما في هناك دليل يمنع من الاتيان بها، لأن الجمع هو الذي منع من الصلاة بين الصلاتين، لأنه إذا صلى السنة بين الصلاتين لم يحصل الجمع الحقيقي بين الصلاتين. فإذا انتهى الجمع بين الظهر والعصر مثلا وأراد الإنسان يصلي بعد العصر ركعتين كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو انتهى صلاة المغرب وصلاة العشاء جمعا فبعد العشاء ممكن أن يصلي السنة كما يمكن أن يصلي الوتر. المغرب خاصة سنة العشاء البعدية. قلت يا أبو أحمد الله يهدينا وإياك، ما بين الفريضتين تسقط السنة، لأنه إذا صلى السنة بين الفريضتين معناها فرق بين الصلاتين ولم يجمع. أما إذا انتهت الجمع في الصلاة الثانية قلت كالعصر وقلت كالعشاء وشاء أن يصلي بعد العصر ركعتين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو ذلك كما أنه له أن يصلي بعد العشاء ركعتين وأن يصلي بعدها الوتر. ولا يقال هنا كيف يصلي الوتر ولما يدخل وقت العشاء، قلنا هذا سؤال غريب، لأن الوتر سنة، فإذا أجاز الشارع الحكيم بعذر مشروع أن يقدم صلاة العشاء وهي فريضة إلى صلاة المغرب ووقت المغرب، فمن باب أولى أن يجوز أن يقدم سنة العشاء وسنة الوتر إلى وقت المغرب، فله أن يصليهما بعد فريضة العشاء التي صليت في وقت المغرب. يعني الظهر إلى سنة قبلية وسنة بعدية، الركعتين اللي تبعات الظهر السنة البعدية هاي يعني بيصليهم بعد العصر؟ هذا السؤال مش وارد. وأنا هيك كنت أسأله الأخ أبو حمد، قلنا إن شاء يصلي ركعتين بعد العصر لأن الرسول كان يصلي ركعتين بعد العصر. يعني إيش هم الركعتين اللي بيصليهم؟ هذا سؤالي. بعد العصر؟ اللي بعد العصر نعم، يعني إن شاء إيش هم الركعتين؟ شو هن الركعتين اللي كان الرسول يصليهم بعد الظهر؟ بس يعني سنة الظهر معناته. شو هن؟ اللي كان يصليهم بعد الظهر، شو هن؟ سنة الظهر البعدية. واللي كان يصليهم بعد العصر شو هني؟ ولا أنت ذهنك فاضي عن قضية مبينة؟ لا لا، هي نفسه إنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين اللي تأخر عنهن مع القوم اللي هن بعد العصر في سنة الظهر. إيه وتأخر وبطل بعدين يصلي؟ أنا أعلم بطل. وهذا عمل لك أنا. لسه هناك كثير من الناس لا يعلمون أن صلاة العصر من السنة المستحبة أن يصلي بعد صلاة العصر ركعتين. كثير من الناس لا يعلمون هذه الحقيقة، ولذلك أشكل على بعض الحاضرين حينما أكدنا أكثر من مرة أن المسلمين إذا جمعوا بين الظهر وبين العصر فلا فصل بين الفريضتين بصلاة السنة التي بعد الظهر، لأن هذا ينافي الجمع. لكن إذا انتهوا من صلاة العصر فإن شاء يصلي ركعتين بعد صلاة العصر، الركعتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فله ذلك. فقد جاء في صحيح مسلم، فيجب أن تعلموا هذه الحقيقة حيث غفل عنها جماهير المصلين،

أو على الأقل ركعتين، كذلك له أن يصلي بعد العصر ركعتين أو أكثر إلى أن تبدأ الشمس بالإصفرار، فهنا ذاك أحرم الصلاة. هذا ما ينبغي التنبه له. المغرب زائد العشاء كمان؟ نعم. المغرب بعد المغرب، يعني بعد العشاء بالجميع أيضا يصلي ركعتين سنة المغرب وركعتين سنة العشاء أيضا. وإيش قلنا؟ يعني أنا نفهم من الصدر ركعتين بالنسبة لحديث عائشة في البيت ليس في المسجد. يعني حق ما شرط إنه يصلي في البيت. ما هو شرط يا أخي، السنن كلها تصلى في البيت على طريقة الأفضلية، لكن إذا صلىها في المسجد جاد. كنت أحكو أنا عم أقول أن الرسول قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لكن إذا صلى السنن في المسجد جاد، فبعد هذا البيان ما في كلام. ما جلت ما عنده وصلى ركعتين، قال ركعتين صلاة بعد صلاة العصر، فيكون في البيت أفضل ولا في المسجد؟ الله يهديك. إذا دخلت المسجد قبل المغرب والشمس تميل إلى الإصفرار، فنصلي تحية المسجد أو نجلس؟ لا، تصلي تحية المسجد قبل أن تجلس، لأن الرسول عليه السلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، هناك السنن تنقسم إلى قسمين، سنن لها أسباب وسنن ليس لها أسباب. فالسنن التي ليس لها أسباب تدخل في حديث اللي ذكرناه، لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. أما السنن التي لا أسباب فهي مستثنات من هذا النهي. السنن التي لا أسباب تحية المسجد، أنت دخلت المسجد، دخولك المسجد كان سببا لصلاة ركعتين، لو ما صليتهم فاتوا. توضأت للوضوء ركعتان، إذا ما صليتم فاتوا. أما النوافل أنت ما بدك تقدر تصلي نوافل لأنه ليس لها أوقات. أما النوافل التي لها أسباب فهي تصلى ولو في وقت الكراهة. هذا هو القول الراجح من قول أهل العلم. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا حديث صريح. وحديث النهي اللي أنت ذكرته ونحن ذكرناه من قبل، هذا بيقول عنه العلماء من العام المخصوص. مثلا لو إنسان عند اصفرار الشمس تذكر أنه ما كان يصلي الظهر، فعليه أن يصلي في ذلك الوقت وقت الكراهة. ليه؟ لأن الأوقات هذه إنما نهي عنها لزيادة العبادة والتنفل، ولذلك قال في الحديث السابق لا تتحروا الصلاة عند غروب الشمس. يعني أنت شايف الشمس بدأت تغرب والله راح تصلي ركعتين لله نفل، هذا لا يجوز. لكن أنت دخلت المسجد وبدك تجلس، ما بيجوز تجلس حتى تصلي ركعتين. الصورة اللي ذكرناها آنفا ذكرت أنه عليك صلاة فائدة فبتصليها ولو كانت الشمس راح تغرب، لأنه هذه مستثنى من كراهة الصلاة في ذلك الوقت. نعم. بالنسبة للصلاة، مثلا أنا صليت العصر وبعد الصلاة يعني ذكرت أن مش على الوضوء، فالصلاة والجماعة راحت علي كمان ثوب الجماعة ما بني على فاجد فهو فاسد، فلا بد من وضوء وإعادة الصلاة. نعم. تحريك الأصبع في الصلاة يقول ليس خفضا ورفعا، يعني هذا صحيح. يعني كثير من أخواننا في كل بلاد الإسلام والحمد لله نراهم يقومون بهذه السنة، ولكنهم يبالغون فيها. الذي ورد في الإصبع في التشهد هو التحريك وليس الخفض والرفع، فأنت واضع يدك على ركبتك، التحريك يكون هكذا ولا يكون هكذا، هذا اسمه خفض ورفع. هذا الخفض والرفع ما في حديث مطلقا ولا حديث موضوع، وإنما كل ما فيه أنه رأى الرسول عليه السلام يحركها يدعو بها، فهذا التحريك هو السنة. أما هذا هذا اسمه خفض ورفع، وهذا لم يرد مطلقا، فيجب التنبه لهذا التفريق. التحريك هكذا وليس خفضا ورفعا. والنظر من شيخنا ومن ذلك يكون الإخلاص، النظر من السنة. وبهذه مناسبة والشيء بالشيء يذكر أيضا، بعض الناس انصب إيدك وجزاك الله خير كما فعلت. هذه الركبة كثير من الناس ماذا يفعلون؟ يحطوا إيدهم هيك والأصبع لوين نازلي؟ لتحت. هذا خلاف السنة، وإنما منقدم إيدنا هيك لورا من أخر ومنرفع هيك إلى القبلة ومنحرك. أما هيك هذا صار انحراف عن القبلة إلى الأرض، هذا خلاف السنة. هاي الركبة هذه الأصابع هم ده تكون مش ناتا هيك، بتكون هيك هاي الركبة كلها، ورفعنا وقبضنا وأشرنا هيك إشارة إلى القبلة وحركنا. أما هيك هذا خطأ، وهذا خطأ شائع، كان الخفض والرفع تماما. يلا غير راح ينتهي الوقت. هل جائز أن يجمع في صلاة واحدة بنيتين؟ هذا الجواب يمكن أن نلحقه بالسؤال السابق ويمكن أن لا نلحقه. السؤال السابق الجمع بين العقيقة والأضحية، عرفنا أن هذا لا يجوز لأنه فريضة لا تقوم عن فريضة. هذا السؤال إن كان مقصود أن نجمع بين نيتين في عملية واحدة في الفريضة فالجواب لا. أما إذا كان مقصود، وهذا هو الغالب مثل هذا السؤال، مثلا رجل دخل المسجد وكان توضأ، فهنا يشرع في حقه سنة وضوء، وعنا سنة الوقت سنة الظهر مثلا، وعنا كمان تحية المسجد، فممكن إنسان يصلي ركعتين وينوي في هذه ركعتين ثلاث نوايا، هي تحية المسجد، هي سنة الوضوء، هي سنة الوقت. نقول نعم يمكن هذا، ولكن الأفضل أن يعطي كل نية عملها. لماذا؟ لأن هذا الذي صلى ركعتين بثلاث نيات فأقل أجر، كما جاء في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل لملائكته: إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر حسنات. فهذا الذي صلى ركعتين أقل شيء يكتب له عشر حسنات، أقل شيء يكسب له عنه حسنات، ربما يكسب له 100، ربما يكسب له 700، على حسب إتقانه للصلاة وخشوعه فيها ونحو ذلك. فنحن رح نأخذ الآن عشان تقريب الموضوع أقل ما يكتب لمن أتى بعباده إنما هو 10 حسنات، والذي صلى الركعتين بثلاث نيات حيكتب له 10 حسنات زائد حسنة واحدة مقابل نية، وزائد حسنة ثانية مقابل نيتين، لأنه صلى ركعتين بثلاث نوايا. النية الأولى تحية المسجد كتب له 10 حسنات لأنه نية مقرونة بعمل ركعتين، كتب له كما قلنا أقل شيء 10 حسنات، بقيت نيتين بدون إيش عمل. كل نية بحسنة، لأنه من تمام الحديث السابق إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فإذا هذا ما عمل بنيتين، وهي نية مثلا الوضوء ونية الوقت، أما نية التحية فأدى لها ركعتين. إذا هذا يكتب له 10 حسنات زائد حسنتين مقابل نيتين. لكن قلنا آنفا الأفضل كما لا يخفى على الجميع أن يعطي لكل نية عملها، يصلي ركعتين تحية المسجد، يصلي ركعتين سنة الوضوء، يصلي ركعتين سنة الوقت، حينئذ رح يكتب له على الأقل 10 زائد 10 زائد 10 30. تفضل. أنا خلص عرفت أن مثلا المقيم أن المؤذن بيقيم الصلاة ما فيه غير نغر ركعتين، فإن أختار أما أصلي نغر نقول تحية المسجد أم أصلي السنة الظهر مثلا. شاء الله. المشكلة الآن تبعك محلولة بجواب السابق، أنت بدك تضطر تصلي ركعتين. إذا من قال لك صلي ركعتين بثلاث نيات، شو الإشكال تبعك؟ صلي ركعتين بثلاث نيات، لكن لما بيكون معك وقت من قال لك صلي ثلاث صلوات بثلاث إيش نيات، أعطي لكل نية عملها ركعتين زائد ركعتين زائد ركعتين. هذا الجواب سبق. والسبب يعود إلى الكلام السابق، الواجب لا يكون يعني واجب، فنحن نعتقد أن غسل الجمعة واجب، فإذا كان رجل جنب فغسل الجناب واجب بإجماع علماء المسلمين، أما غسل الجمعة فمختلف فيه، والراجح عندنا أن غسل الجمعة واجب، وهذا صريح في قوله عليه السلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والمقصود بالمحتلم هنا هو الرجل البالغ وليس المحتلم يعني اللي شاف منام لا. فحينئذ نقول لابد من غسلين، لأن واجب لا يقوم مقام واجب ثاني، وتكلمنا عن هذا آنفا. أما من يرى أن غسل الجمعة ليس بواجب وإنما هو سنة، فهون بيمشي الحال أنه يغسل غسل واحد بنيتين، عرفت كيف؟ لكن نحن نعتقد جازمين بعد صحة قول الرسول عليه السلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أنه لابد لهذا اليوم من غسل خاص به. ومعنى هذا ليس كما قد يظن البعض أنه بيغتسل الجنابة وبيلبس بعدين بيغتسل الجمعة، لا، وإنما في نفس المكان صب على نفسه غسل الجنابة وخرج طاهر، لو أراد يصلي في في هذه الساعة بتصح صلاته، لكن يجب أن يغتسل في نفس المكان غسل خاص ليوم الجمعة. ما في فرق. الشيخ ينبني عليها بطلان صلاة العملية. كيف؟ ينبني عليها بطلان صلاة العملية. لا. يعني لا لا لا الغسل الجمعة ليس شرطا كما يقول ابن حزم رحمه الله في صحة صلاة الجمعة، وإنما هو أمر واجب مستقل عنه. شيخ الحديث من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث صح يا شيخنا؟ صحيح. وكلما كان الغسل آكد كلما كان أفضل، خلاف ما يتوهم بعض الناس أن هذا الحديث يدل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، لأنه إذا تصورنا ثلاث صور: غسل الجمعة مستحب، غسل الجمعة سني مؤكد، غسل الجمعة واجب. فعلى القول الأول أن غسل الجمعة مستحب، فقوله عليه السلام ومن اغتسل فالغسل أفضل. ليش؟ لأنه أضاف إلى الوضوء غسلا. وعلى القول الثاني وهو أن الغسل يوم الجمعة سني مؤكد، مو مستحب فقط بل سني مؤكد، من باب أولى أن الغسل أفضل، صح ولا لا؟ طيب تجي المرتبة الثالثة والأخيرة أن غسل الجمعة واجب. إذا كان في الحالة الأولى أفضل ففي الحالة الثانية أفضل وأفضل، في الحالة الثالثة أفضل وأفضل وأفضل. فما بنا في هذا أبدا ما يتوهمه كثير من الناس أن هذا بدل أن غسل الجمعة ليس بواجب. فكان غسلين شيخنا أفضل أفضل؟ لا. غسل جنابة هل يقرن الوضوء مع الغسل؟ هذا سبق الجواب عنه. لا شيخنا غسلين يعني متزوج تأملين تسل غسلين لما نغتسل غسلين، غسل جنابة وغسل الجمعة. مش حكينا هذا يصير الآن أفضلية؟ طبعا يصير أفضلية بس حكينا عنها بس حين شان خاطرك. جزاك الله خير. نعم. بس يقترب الوضوء واحد إن المساجد لم تبنى لهذا، لا يجوز المنادات على الأطفال ولا المنادات إنه الواعظة والمدرسة حضرت المسجد فاحضروا يا معشر النساء وإلى آخره، هذا كله خلاف السنة الصريحة. وإنما ممكن أن ينادي الإنسان خارج المسجد عند باب المسجد حتى يسمع الناس الحاضرين، أو يستعمل مكبر الصوت بطريقة أو بأخرى خارج المسجد. أما أن يستعمل المسجد أداة للأمور الضالة الضائعة، فهنا يأتي حديث فيه وعي شديد: لا رد الله عليك ضالتك. فهذا من جهل الناس اليوم بالسنة يقعون في مخالفة الشريعة. شويكي ما شاء الله صابر اليوم. الشاب يوم الصلاة تحرك من مكانه وذهب عند السماعة، فاحنا قلنا سمعنا كأنه كلام الشيخ الشيخ عبد الرحمن أنه أفضل تقيم وأنت في مكانك، فهل هذا يعني في معنى يتقدم للسماعة قدام يعني مش يقول مكانه إلى السماعة ويقيم الصلاة؟ أفضل ما وضح لي سؤالا. يعني المؤذن الذي يقيم الصلاة فهو بنقول بعيد عن السماعة اللي عن السماعة المسجد اللي قريب من المنبر قدام، فهو بعيد، فقلنا له قيم من مكانك أفضل ما تتقدم كما سمعت لك في شرح في بعض المسائل. لا أنا لا أقول هذا، الذي أقوله يجب التفريق من حيث المكان بين مكان الإقامة ومكان الأذان. فمكان الإقامة هو في المسجد سواء كان قريبا أو بعيدا، أما مكان الأذان فيجب أن يكون على ظهر المسجد ولو بوجود مكبرات الصوت اليوم. والحقيقة هذه المسألة تكلمنا فيها بتفصيل في المشوار اللي قضيناه في الإمارات، وذكرنا أن الناس اليوم مع الأسف أتباع كل نائق، لا يفكرون في الأحكام الشرعية مطلقا. الأذان الذي ينبغي أن يعلن ليس فقط بمجرد الصوت، وإنما صوتا وشخصا، بروز الشخص على ظاهر المسجد شعيرة إسلامية، هذا البروز قضي عليه لماذا؟ بالوسيلة الحادثة اليوم وهي مكبر الصوت. فأصبح كثير من المؤذنين نراهم في بعض المساجد يدخل تحت المنبر ما يرى أحد، لكن صوته وين؟ صوته بيصل كيلومترات. لا بأس، لا بأس من استعمال آلة المكبر هذا، لأن هذا من مقاصد الشريعة وفصلنا الكلام هناك تفصيلا. لكن ما يجوز في سبيل تحقيق أمر مستحب وهو تبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن على حساب إضاعة سنة وهو بروز المؤذن في مكان ظاهر من المسجد، هذا سنة، وهذه السنة ثبتت في حديث شرعية الأذان، وهذا معروف. لما الرسول عليه السلام في أول الإسلام ما كان في أذان، كان ينادي بعضهم بعضا كما يفعل بعض المؤذنين اليوم، بعد الأذان بنادي الصلاة يا مصلين الصلاة، هذا لا يجوز بعد الأذان، لأنه هذا كان قبل شرعية الأذان. فالرسول عليه السلام عمل مؤتمر وتشاور مع الصحابة في القصة المعروفة، كل واحد يأتي باختراق، هذا بيقول بالبوق والثاني بيقول نار والثاني بيقول بالناقوس إلى آخر القصة، حتى رأى ذلك الصحابي عبد الله بن زيد الأنصاري، شاف حاله في المنام ماشي في طريق من طرق المدينة، رأى رجلا بيده ناقوس، قال له يا عبد الله أتبيعني هذا الناقوس؟ قال له لما؟ قال لنضرب عليه في أوقات الصلاة. قال ألا أدلك على ما هو خير؟ الآن أقف قليلا، كلمة خير شو معنى خير؟ يعني أفضل. نرجع لحديث ومن اغتسل فالغسل أفضل، ما بدل هذا أن المفضول بيجوز، لا هذا مش قاعدة عربية أبدا، لأنه شو بيطلع معنا أنا أدلك على ما هو خير من ناقوس، أن الناقوس خير لكن هذا أخير أفضل، خطأ هذا. المهم قال له بلى، فكان هناك جذم جدر، جذم جدر يعني جدار منهدم باقي منه بقيه كما هو مشاهد في القرابات، يعني الجدار لما بينهدم يبقى له أصل، بحيث الإنسان بمذاهب يشوف هون كان في جدار. فشاف هذا الرجل في المنام، ذاك الرجل ارتفع على الجدار وحط إيديه هيك في أذنيه وأدى الأذان المعروف اليوم بدون زيادات مقدمة ومؤخرة، الله أكبر الله أكبر وآخرها لا إله إلا الله، ونزل نزل من هالجذر على الأرض العادية وأقام الصلاة. من هنا صارت سنة فيما بعد، فبلال كان يصعد على ظهر بيت هناك في المدينة وأذن، أما الإقامة ففي المسجد. فالآن يقع خطأ مزدوج بسبب أولا سكوت أهل العلم عن بيان الحقائق الشرعية والسنة النبوية، وثانيا الناس بطبيعة الحال إذا كان أهل العلم ساكتين فمن أين هم يعلمون؟ هذا الحديث هو الذي جرى عليه عمل المسلمين، المؤذن يظهر بشخصه وبصوته، ولذلك من السنة أن يكون مؤذن جهوري الصوت. ولذلك في تمام القصة السابقة لما قص الرجل المنام على رسول الله قال إنها رؤيا حق، فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، أندى صوتا منك. إذن نزاوة الصوت وقوة الصوت أمر مرغوب فيه شرعا. وجدت هذه الوسائل مكبر الصوت ما في مانع، ولكن ليس على حساب إضاعة سنة وهي بروز المؤذن بشخصه. ويقول أهل العلم فائدة البروز أو من فوائد البروز يجوز إنسان ما يسمع لضوضاء لغوغاء، إلى قد يكون لا سمح الله في أذنه صمم، لكن ما بيشوف المؤذن وعامل هيك هذا عم يؤذن يقينا. ضاعت هذه السنة بسبب وجود إيش؟ مكبر الصوت. يا أخي مكبر الصوت هذا إذا ما استعملناه ما علينا إثم، لكن إذا استعملناه فهو أفضل لما ذكرنا من شرعية أن يكون مؤذن ندي الصوت، لكن مو على حساب إضاعة سنة برود المؤذن في الأذان. نجي على العكس، المقيم يقيم في المسجد في نفس المكان هل بيأذن فيه، لكن هذا المكان ما هو مكان المؤذن. هنا انتبه بقى وين مكانه، على ظهر المسجد. فاختلط بقى حكم الأذان بالإقامة. لما أذننا ضيعنا إيش؟ بروز المؤذن بشخصه وبدنه. لما أقمنا ماذا فعلنا؟ أذعنا الإقامة كالأذان. هذا خلاف السنة، الإقامة لأهل المسجد فقط. ومن هنا نصل إلى تنبيه إلى خطأ آخر، يذاع صلاة المصلي خاصة يوم الجمعة، منها الإذاعة هاي قراءة القرآن. وين عم تصل القراءة هاي؟ وين ما بيصل الراديو؟ عم تصل للمقاهي وللناس المارة واللي عم يلعبوا بالضامة واللي بيلعبوا بالقمار وإلى آخره. لا يجوز إخراج صوت الإقامة وبالتالي صوت الإمام وهو يصلي خارج المسجد، خارج جدران أربع المسجد. هذا كله خلاف السنة، وكما ترون إما إفراط وإما تفريط. أما وكان بين ذلك قواما لا إفراط ولا تفريط، هذا مع الأسف أصبح أندر من الكبريت الأحمر. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأكل طعامك أبرار، وصلت عليكم ملائكة، وأفطر أنكم الصائمون. لكن ما فهمنا أنه هي عقيقة إيه؟ الله سبحانه وتعالى من علينا غلام، ما شاء الله ذكية، ان شاء الله ان شاء الله اسماناها عبد الرحمن، نعم الاسم. ولكن ما اوفينا بشرط الشباب اللي غلبوا، مش احنا اللي غلبناك. لا وين ما غلبتوني، ريحتونا ان شاء الله. مقيم فانت تصلي صلاة المقيم، وان كنت في عرف الناس مسافر فأنت تصلي صلاة المسافر. أنا لا أستطيع أن أحكم عليك وأنت هناك لأني لا أراك ولا أعرف وضعك، لكن لو جاز لي أن أحكم بالظن أو بغلبة الظن لقلت أنه ما دمت أنت تذهب إلى تلك البلدة للتدريس وتستقر هناك أسبوعا أو أكثر فأنت في حالة استقرار، فأنت في حالة الإقامة. هذا حكمي على الغيب، لكن المبتلى هو أدرى بوضعه من الغائب مثلي، كما قال عليه السلام الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فهمتني؟ نعم. طيب لو سمحت جزئية بسيطة. أنا في عرف أهلي أنني مسافر، إنه في عرف الناس اللي أنا بدرس عندهم أن أنا مقيم. أنت في عرف أهلي طبعا لما بتكون عند أهلك فأنت إيه، مسافر ولا مقيم؟ في عرف أهلي أن أنا لما بسافر أنا مسافر، تعرف الناس اللي بدرس عنهم يعني مقيم. لا، في شيئين هنا. نعم. شيء يتعلق من البلد هذه إلى البلد هذه. نعم. بلدك هنا تسافر البلد الأخرى. أما بين البلدتين فأنت مسافر. فأهلك حينما يقولون عنك مسافر فعلا أنت مسافر، لكن أهلك لا يستطيعون كشأني أنا كما قلت لك آنفا، لا يستطيعون أن يحكموا عليك في بلدتك الثانية أنك مسافر أو مقيم، وإنما أنت الذي تحكم. فهمتني؟ طيب أعطي الدور لغيرك. عليكم السلام. إن شاء الله كانت حالة ضيق وقلت لزوجتي يعني حكيت معها ما بريدك أكثر من مرة يعني. كنت حالة ضيق وكان غضبان يعني. طيب لو الآن تركنا حالة الضيق يعني من، وافترضنا أنك كنت في عقلك متمكنا وهادئا فينظر إلى هذه الكلمة التي أنت تكلمت بها، ماذا قصدت بها وأنت هادي؟ الآن انتقل وأنت غضبان، ماذا قصدت؟ أنا هادي ما يعني أقولهاش، ما أحكيهاش. الله يهديك، أنا بسألك أنك بتقولها ولا بتقولها؟ قد قلتها، قد كان ما قد خفت أن يكون، إنا إلى الله راجعون. السؤال الآن ماذا تقصد بهذه الكلمة حتى نستطيع أن نعطيك الجواب؟ إنما مش عايزها، ما بردها. كمان مش عايزها، إيش تريد بهذه الكلمة؟ يعني أنت طارق؟ لا ما كنتش بريد أن أنت طارق. الله يهديك، إذن ماذا تعني؟ والله ما لك داري، أنا مش داري أكثر. بارك الله فيك. نعم. ممكن واحد يقرأ آيات قرآنية، آيات قرآنية يكتبها وحطها في مية ويدوبها ويشربها؟ ما نرى ذلك، ما نرى ذلك، ما ترشح أبدا. سمعت الشيخ ممكن تقول لي على الصيغة بتاعت التشهد ده؟ السلام على النبي ولا أيها النبي؟ السلام على النبي، اليوم بعد وفاة الرسول هكذا قال أصحاب الرسول، علمهم أن يقولوا في قيد حياته السلام عليك أيها النبي. قال عبد الله بن مسعود فلما مات قلنا السلام على النبي. فنحن لأمر ما يظهر لك هذا الأمر أو شيء من هذا الأمر في هذا المثال نسمي أنفسنا بالسلفيين، أي أتباع السلف. لماذا؟ لأنهم يعرفون أمور الشرعية أكثر منا، وكما قلت آنفا من قولي عليه السلام الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فهم عاشوا مع الرسول عليه السلام وخالطوه وسمعوا منه مباشرة، فهم أدرى بما قال لهم منا. فلما علمهم التشهد أن يقولوا في التحيات السلام عليك أيها النبي، قالت الصحابة في التشهد السلام على النبي. والرسول بين ظهرانيهم في مسجده أو في مسجد آخر يصلي كل منهم يقول السلام عليك أيها النبي. لما مات تغير هذا الحكم فأخذوا يقولون السلام على النبي، فنحن تبعا لهم نقول السلام على النبي. وفي هذا حكمة بالغة لحسم مادة الاستغاثة التي يقع فيها كثير من الناس اليوم الذين يستغيثون بالأنبياء والأولياء والصالحين، وهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للطلاق أهلا مرحبا. إذا كان بنية الطلاق حينئذٍ ما خدتش بها لسه، مش بدخل بها شيء. عقد فقط، أنا مش داخل بها يعني، عقد فقط. معليش شيخ عفوا، نعم يا أخي أنا بيزرنا من جبل حسين. هم ما بيحقق شيء، هم المهم أن العقد لا يزال معقودا كما عقدته، لكننا ننصحك ألا تقول مرة أخرى مثل هذه الكلمة، لأنها إذا وصلت إلى بعض المشايخ فرقوا بينك وبين زوجك. الله يبارك لك يا شيخ. السلام عليكم يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. هناك امرأة توفيت من 5 سنوات وإلى الآن لم تدفن، ما شاء الله. هل وضعها هذه المستشفى يعني في ثلاجة موضوع؟ نعم. هل وضع أهل القبور؟ لا، لما توضع في القبر هل تتنزل عليها ماشي يجري عليها؟ اسمع، نعم، لما توضع في القبر يجري على أحكام المقبور. نعم. وبس، والسلام عليكم. السلام عليكم، وفقي إن شاء الله. يلا يا ولد. السلام عليكم. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.